هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة؟ وما هو تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ وكثير من الناس يتساهلون في صلاة الجماعة وهم يسمعون النداء وقريبين من المسجد، ما الحكم في هذا؟ وهل تقبل صلاة من يسمع النداء ولم يذهب إلى المسجد؟ صلاة الجماعة فريضة، والواجب على من سمع النداء يجيب المؤذن، وليس له يصلي وحده ولا في البيت ولو جماعة في البيت، ليس لهم ذلك، بل الواجب أن يصلوا مع المسلمين في مساجد في بيوت الله عز وجل، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم في صحيح، وفي الروايات الأخرى: لا أجب لك رخصة. وثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أنه هم أن يحرق على المدخلين بيوتهم، فدل ذلك على أن أداءها في المساجد مع المسلم أمر مفترض، وليس له أن يصلي وحده ولا في بيته، بل عليه أن يشارك إخوانه المسلمين ويجيب المنادي، ومن ترك ذلك فقد أشبه المنافقين في هذا العمل. قد اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل تصح صلاته، على قولين، فالأكثرون على أنها تصح مع الإثم، وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح وأن يصلي وحده ويدع الجماعة. فالواجب على المؤمن أن يحذر التخلف، وأن يصلي مع إخوان المسلمين، وأن يبتعد عن مشابهة المنافقين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.